على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وفر لو التوفيق لو الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. يعني الذي متقبل عيد احنا فاكرين ان احنا سميناهم ما احسن من الضوء صفحة ايه كام 13 ولا 12 هرجع ل 12 شوفوا يا سادة قلنا ان من شروط التعريف ان يكون جامعا مانعا وان كانوا قد اختلفوا في وصف كلمة مضطردا ومنعكسا وإن معنى الاضطراد والانعكاس ده مر بنا بتفصيل وقلنا إن من شروط التعريف أيضا شرطين تكميليين تقريبا الأول أن ألا يكون بألفاظ غريبة بس هو عبر هنا بكلمة وحشي كلمة وحشي في اللغة العربية نسبة إلى وحش والمقصود به الأمر غير المأنوس يعني احنا هنا دلوقتي بنقول حيوان مستأنس يعني ايه يعني تعود على الإقامة بين البشر واعتاد البشر على تعامل معه لكن الوحش غير ذلك سواء كان من حيوان او طير فيه من الطيور ما هو متوحش ايضا وليس بمستأنس ولا مأنوس فالمأنوس شيء والوحشي شيء كذلك في الألفاظ المأنوس هو الذي يتداول ويستعمل ويعرف الناس معناه بحكم الاستعمال العام لكن الوحشي من لا يستعمل إلا القليل وفي كلمات من اللغة يقال مماتة يعني أميتت لعدم الاستعمال فالوحشي هو ما يقل استعمال لا أكثر ولا أقل فيخفى معناه أو تخفى دلالته هذا من عيوب التعريف ده هو جاي للبيان والإيضاح فأنت تأتي بكلمات هي نفسها تحتاج إلى إيضاح يعني هذا عكس القضية هل كلامي واضح مفهوم يا أخي صاحب النظارة أيوة فأول حاجة فالشرطين دول قال يحترز فيه يعني مما ينبغي يحترز يعني يتجنب فالمحترزات يعني الأمور التي تخرج عن المطلوب فمن غير المطلوب في التعريف أن تستخدم أو تستعمل ألفاظا وحشية وقد عرفت معناها أي غريبة المعنى أو مجهولة المعنى و في إذا كان في سؤال ويحترز فيه يعني في التعريف عن الألفاظ الغريبة ولذلك فيه ما كما تعلمون يعني احنا كنا في الحديث النبوي في غريب الحديث زي ايه واحد يقول كتابين من كتب غريب الحديث مش انت كتابين او كتاب واحد من كتب غريب الحديث وكتاب او اثنين من كتب غريب القرآن يعني تلك الكتب التي تهتم ببيان معاني الألفاظ القليلة الاستعمال في حياتنا الآن ربما تكون مأنوسة تماما عند نزول الكتاب لكنها الآن صارت قليلة الاستعمال فخفي معناها على البعض وليس على كل أهل اللغة وفيه كتب تجمع الاثنين يقول لك الغريبان أو الغريبين الشيخ الطناحي الله يرحمه محمود الطناحي له تحقيقات كتاب الغريبين يعني غريب أو الألفاظ الغريبة الدلالة في القرآن وفي الحديث، لكن في القرآن من أشهر الكتب المفردات لمين؟ للراغب الأصفهاني. بالمناسبة دي انت اخذت من كتاب للراغب تصور في الأخلاق، ما حدش خد مني كتاب للراغب الأصفهاني اسمه ايه غير كتاب المفردات، وحد خد مني مخطوطة عشان كل ده ما جاش لسه. الكتاب مش بتاعي وابقى بتاع الشيخ عبد الحميد مركون طالبا من به. يا شيخ حاتم، هل اخذت مني مرة كتابا للراغب الاصفهاني؟ تعال هنا هو، تفضل اجلس. ولا كيف الحال؟ انت بتيجي في الاجازة؟ يا الراجل بتاع التاكسي بيسألني بيقول لي النهاردة اجازة. قلت له ايوه. ليه؟ هو عايز يرغي وخلاص. قال لي للجيش. قلت له ده عيد للبلد كلها 6 اكتوبر. صحيح ان هو للعسكريين يوم يعني مجيد للجيش ولنا كلنا. لا، الناس ابتدت تزهق. فهل أعطيتك مرة كتاب للراغب الأصفهاني عشان يتصور مخطوط؟ لا، يبقى ما خدتش حاجة. مطبوع. بس أنا خدت كتاب الراجل وشخبطته وقعدت أكتب على الهوامش. المريعة إلى مجال الشريعة. المريعة إلى مكارم الشريعة. أيوة، الذريعة إلى مكارم الشريعة. يبقى أنت اللي خدت. يا مولانا وايه كمان من كتب غريب القرآن غير المفردات للراغب الأصفهاني؟ غريب القرآن في كتاب مشهور بيقرروه في الأزهر وكانوا بيصرفوه ويوزعوه. السجستاني كتاب صغير كده كان يوزع على طلاب الأزهر مجانا. وللعلم الشيخ علي قال ان انا هوزع الكتب المدروسة. اسألوه قال له عايزين نسخ. دكتور علي جمعة، اديني بسلط الناس على الشيخ. طب وفي غريب الحديث؟ ابن سلام الجمحي مولانا، غريب الحديث كتاب النهاية في الغريب لابن الأثير. النهاية لابن الأثير. وإيه كمان؟ غريب الحديث ابن سلام الجمحي. طبعا في نهاية وفيه النهاية والبداية والنهاية حاجة غير، إنما النهاية لابن الأثير. أذكر الشيخ طبانة وهو وأبناء الأثير 3 مرس. الناس بتعرف تراث مش كده؟ تراثكم غريب أيضا عليكم. نحتاج كتب للغريب. ها يا شيخنا، مش انا غرضي ان اكسر مقاديفكم، لا، غرضي يعني تحميسكم بطلب العلم، ان العلم واسع، لكن الواحد يكتفي منه بشيء، لكن ان يجهل تماما فرع من فروع العلم في الازهر. يعني الازهر كان يقوم على المعرفة الموسوعية، ليس لشيخ اللغة العربية أن يقول لا شأن لي بالفقه، لا، لازم يعرف فقه مع كونه متخصصا في اللغة. فالنهاية لابن الأسير والفائق لمين؟ الزمخشري. هو جه اللي فكتك. سيدي ومشارق الأنوار للقاضي عياض. عظيم. بس ده في الحديث عموما ولا في حاجة مخصوصة؟ غريب الحديث ابن سلام الجمحي. في كتب تهتم بـ كتاب معين موطع عليه كتب كثيرة لبيان ما فيه من ألفاظ. وحتى اليوم نستألف فيه في بيان الموطأ. موطأ لمين؟ الإمام مالك. مش انت حنفي لكن لازم تعرف الأئمة. أيوة. فهو بيقول ألفاظ غريبة وحشية ما يصحش، لا تجوز في التعريف. ثم قال وذلك، يعني مسألة الغرابة دي مسألة نسبية، غريب بالنسبة لي لكن غير يعرفه من العلماء. وذلك الإشارة هنا إلى الغربة أو الوحشية دي، وذلك مما يختلف. لازم كل حاجة تعرف الضمير رايح فين، اسم الإشارة فين، المشار إليه مين. واضح الكلام؟ هو دي الطريقة الأزهرية، التحليل اللفظي لغة ونحوا وصرفا وبلاغة وشرعا كتابا وسنة وأدبا. كان في أشعار أو في تكتبش، أنا عندي في ذلك بيان من خطوات 10 على هامش ما كنا نقرأ في البواق العباسي. كنا بنقرأ إيه؟ تقريب المرام والنكهية، شرحا على تقريب المرام للشيخ السنندي على تهذيب الكلام يا طيب، على تهذيب المنطق والكلام للشيخ علي الدين تفتزن. فذكرني أجيب النسخة وأمل لي الإخوان دول. وقد ألقيته درسا طويلا في العشيرة، وكلام بضيع به الوقت، لكن الشيخ مذكور قال لي والله ده كلام مهم. حضر هو صدفة كده وقعد يسمع، فسجلته إذا كان يهمكم. مدن جيتوا بقى من بيوتكم في يوم الأجازة. وذلك مما يختلف بالقياس إلى السامعين يتفاوت، فإن اصطلاحات كل قوم مشهورة عند أربابها. اصطلاحات الصوفية مثلا معروفة لأهلها، لكن لو سألت واحد من الناس إيه معنى يعني الغير دلوقتي يقول لك احترام الغير واستماع إلى الغير، ده بتاع السياسة، هو نفس الغير بتاع الصوفية ولا المسألة فيها فرق؟ يعني كل قوم لهم لغتهم الخاصة، يعني مصطلحاتهم. وإحنا لسه كنا بنتكلم عن، يعني لسه يعني لساعة قريبة كنا نتكلم عن التعريف الاسمي، وقلنا الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي، ان التعريف الاسمي يبين المفاهيم والمدلولات التي لا مقابل لها في الخارج، فهمني؟ لكن اذا كنت تعرف شيئا له مقابل يبقى دي مسألة حقيقية، لانه عندما تعرف دلالة في ذهنك أنت كالذي نقول الآن المصنع عند النحويين والجمع عند النحويين كذا والجمع عند اللغويين كذا، دي مفهومات خاصة لا علاقة لها بالواقع بدليل اختلافها. فالمفاهيم أو المعاني الاصطلاحية دي في الأذهان، لأن الأشياء قد توجد في الأذهان ولا توجد في الواقع، أو توجد في الاثنين. ربنا موجود لكل معاني الوجود، لكن يقال ان في وجود في الاذهان ووجود في الاعيان ووجود على اللسان ووجود على البنان ومش عارف ايه كمان، يعني مشجوعه هي. يقول فان اصطلاحات كل قوم مشهوره عند اربابها، يعني عند المختصين فيها. هل تفهم الكلام؟ الله يفتح عليك. انت في اي كليه وفي اي قسم؟ في الحديث لا غروه، لا غروه يعني لا عجب أن تجيب على هذه الأسئلة. اسمك إيه؟ مشهورة عند أربابها، غريبة عند غيرهم. شيء طبيعي، أنا مش متخصص، لست متخصصا في علم ما، فلا أعرف معنى، غير متخصص في الرياضيات لا يعرف معنى زاوية قائمة أو مثلث تساوي الساقين أو إيه معنى 180 درجة أو إيه معنى كده. هذه أشياء تحتاج إلى الإلمام بها فتظهر ببساطة، لكن على غير المشتغل تخسر. مسألة نسبية. وأيضا ينبغي، وعن يعني وينبغي أن يحترز في التعريف، يعني ده معطوف على كلمة ويحترز فيه عن، فقال على طول وعن، أي ومما ينبغي أن يحترز عنه، يعني أن يجتنب في التعريفات كما نجتنب الألفاظ الغريبة كذلك نجتنب المشترك. والمشترك عكس المترادف، المترادف والمترادف وحدة المعنى وتعدد اللفظ، وعكسه وحدة اللفظ وتعدد الدلالة. فأي دلالة تقصد؟ إذا استخدمت المشترك وهو كلمة واحدة ولكن له أكثر من معنى، واضح يا سادة؟ فأي معنى منها تقصد؟ التعريف للبيان وليس للإخفاء، فيجب أن تأتي بألفاظ واضحة ومحددة الدلالة، يعني ليست من قبيل المشترك، لأن المشترك كلمة واحدة ولها أكثر من دلالة أو مدلول، فإذا لن يعرف المستمع ماذا تقصد. فمما ينبغي اجتنابه في التعريفات الألفاظ الوحشية أو الألفاظ الغامضة الغريبة، وكذلك الكلمات المشتركة أي المتعددة في الدلالات. واضح يا سادة؟ لما تقول مثلا عين، عين الباصرة ولا عين يعني الذهب أو يسموه عين، ولا عين يعني رجل بارز من الأعيان، يقول لك مجلس ليه الأعيان، يعني في الناس البارزين كان في الخلافة العثمانية في آخر عهدها زي مجلس الشيوخ كده، ولا عين يعني جاسوس، ولا عين يعني عين بئر ماء، كله لك عيون، فأي عين تقصد؟ فينبغي أن يجتنب هذا في التعريف لأنه مربك للقارئ أو للمستمع. تأتي بألفاظ واضحة ومحددة الدلالة، ظاهرة فيتردد السامع يقول والمجاز بلا قرينة، دي حاجة تانية برضه، لكن هو من نوع واحد، دول حاجة واحدة، مشترك أو كلمة مجازية ولم تقن قرينة على المعنى المراد. يعني المجاز إيه؟ تجاوزت به، تعديت به الدلالة الأصلية واستخدمته في دلالة أخرى. فالذي يجعل المسألة واضحة أن يكون فيه في الكلام قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصل. رأيت أسدا في الحمام زي ما يقول، ولا رأيت أسدا في المسجد، رأيت أسدا في الجامعة، فهل معناها الوحش الموجود في القفص ولا يعني رجل متين؟ فهذه قرينة على أن المراد به ليس هو الأسد الحيوان الوحشي وإنما رجل شجاع، فهو نوع من التشبيه، بس هذا التشبيه مفهوش لفظ التشبيه والدعية فيه المبالغة، يعني كأنه أسد، فهنا قرينة. أما أن يستخدم اللفظ المشترك بدون تحديد الدلالة أو اللفظ المجازي وليست هناك قرينة تدل على المراد، ما إذا كان هو المعنى الأصلي أو ما هو نوع المعنى الجديد وحقيقته، هذا معيب في التعريفات. بلا قرينة ظاهرة فيتردد السامع حينئذ، شوف قالهم حاجة واحدة، ما كررش الفعل ويحترز عنه، يعني بيعتبر ده نوع واحد اللي هو المشترك او المجاز به عن معناه الاصلي، ونقل هو ده المجاز. عارفين المجاز وانواعه؟ يقول لك ما فيش مجاز في اللغة، كل لغة في الدنيا فيها مجاز. فلما تترك الدلالة العادية وتنقلها إلى دلالة أخرى هو ده يتجاوز. يقول لك الجيزة، الجيزة ليه؟ لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحوا حصن بابليون واستقرت العاصمة القديمة اللي هي كانت رومانية اجتازوا النهر إلى المنطقة الأخرى فسميت الجيزة، فعلة معنى مفعولة يعني المجوزة المجتاز إليها هي بالجيزة. ولذلك تلاقي فيها بقى أسماء للأوائل زي أصحاب الإمام الشافعي، شارع مراد، المرادي صاحب الإمام الراوي عنه اللي غيروا اسمه وعملوا الديجول ولا يعرفون ان ده صاحب الامام الشافعي. لكن في باريس لا يمكن، لا يمكن يغيروا اسم تاريخ ولو الى اي شيء، انما احنا هنا نجامل ونغير. وعن المشترك والمجاز بلا قرينه، بلا قرينه ظاهره، فيتردد السامع حينئذ في المشترك بين المقصود وغيره، لأن المعاني كثيرة كما شفنا في كلمة عين حوالي 6 دلالات أيها المقصود وغيره. ويتبادر ذهنه في المجاز إلى غيره، يعني يترى المعنى المجازي أو المعنى الأصلي. وبالجملة مادام ما فيش قرينة، وبالجملة فعن يعني فيجب أن يحترز عن، بيختزل الكلام لأن ده مثل صغير. فعن أي فينبغي أن يحترز عن كل لفظ غير ظاهر، هذا كلام شام. وبالجملة يعني بدل ما نقعد نعدد، ينبغي الاحتراز عن كل لفظ غير ظاهر الدلالة على المقصود، وذلك لأنه بصدد الإظهار والتوضيح. احنا نأتي بالتعريف لغرض الإيضاح والإظهار، فكيف يكون هو نفسه محتاج إلى الإظهار والإيضاح؟ يبقى ده دور هذا يتوقف على لا يصلح. وذلك لأنه أي لأن إيراد التعريف أو لأن المقام يقتضي بصدد الإظهار والتوضيح، فلا بد من ظهور الدلالة وليس خفاؤها بالاشتراك أو بالمجازية دون قرينة أو بالكلمات الوحية. المقصد الثالث تنبه بقى لأنه يتكلم في القياس بأنواعه. القياس كما يعرف أرسطو اللي هو الانتقال من الكلي إلى الجزئي، ولذا يسمونه القياس الهابط أو انتقالا من الجزئي إلى الكلي، وهو المعروف بالاستقراء، يعني يتتبع المفردات والجزئيات ثم يصدر حكما شاملا كليا، ويعرف بالاستقراء وهو المشهور في المنطق الحديث والمعاصر. وهناك قياس فقهي أو قياس التمثيل اللي هو ليس من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، واضح الكلام؟ وإنما هورايزون زي ما بيقول، عارف الهورايزون أنت؟ سبت الإنجليزي، ده الأزهر مهتم جدا دلوقتي بالإنجليزي بالنسبة للمعيدين والأساتذة. والعلم عايش كده، لغة واحدة لا تكفي هذه الأيام. فإذا كان انتقال من جزء لجزء يعني على مستوى واحد فده اسمه التمثيل اللي هو قياس الفقهاء. وفي حاجة رابعة كمان، لأن الأفق ده فيه تقسيم هيجي، يعني من كل ولا من كل الكلي، ثم هو رخر على مستوى واحد، واضح الكلام؟ فالقسمة العقلية 4 لكن الموجود بالفعل 3. وليه ما جاش الرابع؟ هذا ما سنوي أعيد ولا واضح الكلام؟ القياس ثلاثة: انتقال من كلي إلى جزئي، وهذا هو المعهود لدى المناطق، لأن أنت في المنطق بتحصل. فعشان كده يقولون، لا أدري الكلام ده يناسبكم ولا، أنا قلت قبل كده إن القياس ليس لاكتشاف الحقائق الجديدة. قياس الأرسطو الصوري هو لصياغة النتائج السابقة. نعم هو قياس جيد، لكن عايش أنتم بتهاجموا في الأزهر، بتهاجموا أو فين؟ الأزهر كله مؤمن بالمنطق الله، لكن في ناس يقول لك ده كلام الإغريق. طب لما هو كلام الإغريق، وما الإمام الغزالي دخله في علم أصول الفقه ليه؟ وفي علم الكلام، واللي جم بعده وهو الرازي والآملي أدخلاه في العلمين، وكل العلماء لحد يومنا هذا في هذين العلمين يتكلموا عن قواعد علم المنطق. لماذا؟ هل الغزالي ده فيه يعني سحر بحيث إن هو نوم العلماء في عصره والخلفاء بعدهم حتى وقتنا هذا؟ أما أن أهل الناس وجدوا شيء مفيد فاستخدموا، ليس لأنه هو الوحيد، إنما أحد الطرق التي ستساعد على اكتشاف الحق. يعني كما يقول ابن رشد، أنت عندما تذبح الذبيحة، وهذا عمل شرعي، لأن لو لم تذكها لا تأكل اللحم، فهل تنظر في السكينة إذا كانت صنعت في إنجلترا أو في ألمانيا أو في مصر أو في بلاد الإسلام؟ مدام تنهر الدم. أنا شفت امبارح يعني إخواننا زعماء الحزب السلفي أو الحزب النور كلهم لابسين بدل إلا واحد بس لابس جلابية. طب لابسين البدل ليه؟ زمان كانوا يقولوا دي بدعة. هي بدعة بالمعنى اللغوي، يعني لم يعرف ولدي عرفها العرب إلا قريب منها جبة فيه، لكن ليس بهذا التفصيل وهذا التنسيق في العمامة. لكن هناك عمامة يعني شيء يلفه على رأسه، فمني ففرق بين البدعة اللغوية وهي كل جديد وقد يكون مشروعا أو غير مشروع، إذا زال المانع شرع. جازت التراويح بل أثنى عليها الصحابة وأجمعوا على ذلك، وصلى المسلمون في الحرم الشريف حتى يومنا هذا التراويح، ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما رأهم يجتمعون عليه اختبأ في بيته صلى الله عليه وسلم، لم يخرج إليه خشية أن تفرض عليه. فلما انتقل إلى جوار ربه جمع سيدنا عمر المسلمين عليه أبي، وقال نعمة البدعة هذه. ليه؟ هي مش بدعة شرعية لأنها تجري مع الأدلة، إنما التي تعارض الأدلة بدعة منكرة، وهي دي اللي قصد بها كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة شرعية، وإلا اللغوية ما كانوا ينخلون الدقيق يأكلوا كده كما هو، وهو أحسن صحي، يأكل اللي مش عارف العيش الأحمر ده والأصفر هو ده أحسن صحي، لكن لو أكلت الرغيف الأبيض يبقى حرام؟ لا، وليس ضلال. فرق بين البدعة بمعناها الشرعي وهي الضلالة أكيد، لأن الأمور الدينية هو عرفها صلى الله عليه وسلم بتعليم ربه إياه، إحنا ما نعرفهاش. لكن الأمور الأخرى يكتهي فيها المكتهي كما فعل عمر وجمع الناس على أبي. إخواننا يا كرام، يقول المقصد الثالث، يعني ده عبارة عن فصل نمرة ثلاثة في الباب، أظن نمرة كام، اللي هو بيتكلم فيه عن طرق الاستدلال. طيب إذا كنت أنا أريد معرفة شيء مجهول لي، وهذا شيء مفرد مثل كلمة قلم، كتاب، سمكة، وطن، دين، مسجد، أي شيء كلمة، ولكن لا أعرف معناها، فالذي أحتاجه التعريف. يبقى أول خطوة في علم، وذلك المنطق قسمان: قسم اسمه التصورات وقسم اسمه التصديقات. التصورات إدراك المفردات، إنما التصديقات إدراك الحكم. وما دام بتقدم حكم للناس، يعني عندك محكوم عليه ومحكوم به وتدعي علاقة بينهما إما بالسلب أو بالإيجاب، الاثنين حكم. عندما تقول مثلا المؤمن يدخل الجنة إن شاء الله، إنما الكافر لا يدخلها، فهذا حكم وذاك حكم، ولكن هذا إيجابي والثاني سلبي. فإذا قدمت حكم فلا بد من الدليل، إذا قدمت مفردا لابد من التعريف، إذا قدمت حكما لابد من الحجة أو الدليل. هو ده المنطق. الأول اسمه منطق التصورات أي إدراك المفردات، والثاني اسمه مصدق ليه؟ التصديقات، يعني القبول والاقتناع بالأحكام. وعرفنا بقى إن الحجج أو الأدلة ثلاثة، يا إما قياس صوري كقياس أرسطو ينتقل من الكلي إلى الجزئي، ويا إما العكس وهو المعروف بالاستقراء، يعني الانتقال من تتبع الجزئيات. استقراء يعني تتبع، تدرس حل الشجرة دي والشجرة دي والشجرة دي تنتصل الأحكام مطلقة عن الأشجار والنباتات وهكذا، فده استقراء. إنما الفقهاء بيعملوا إيه؟ ربنا حرم الخمر، والخمر عندهم كانت إيه؟ عصير العنب الذي وصل إلى حد معين، يعني ما كانش من العنب بحلال؟ لا، إنما حرمت لإيه؟ لغلاء ثمنها، لكونها سائلة، لكونها يعني مثلا ذات لون معين. لا، الخمر أنواع دلوقتي، أبيض وأحمر وأصفر، وإنما لتغطيتها على العقل، لإذهابها للعقل، لضررها للمؤمن بضياع عقله. فكل ما يؤثر على العقل على هذا النحو فهو حرام. إذا حرمت لعلة، علة يعني وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم، مناسب يعني اللي قلته ده، ليس لسيولتها وليس لغلاء ثمنها وليس للونها وليس لأي صفة أخرى، وإنما الصفة هي التغطية على العقل، تضييع العقل، هذه العلة الحقيقية المناسبة للتحريم. يبقى كل ما شاركها في ذلك يحرم. إذا تسميه ما تسميه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي على يشربون خمرة يسمونها بغير اسمها، تسميه ويسكي، تسميه خمرة، تسميه إيه الأسماء يا شيخنا، أو المخدرات التي تزهر العقل، ما كانوا يعرفونها ولكن ظهرت. أخونا دول في البيوت تلاقي الخشخاش ده زهرة جميلة جدا، تعرف لوحة الخشخاش اللي سرقت من هذا هو كان حشاش نفسه اللي رسمها، اللي قطع أذنه ده، اسمه ايه؟ ما علينا، والله الشيخ زكي إبراهيم كان يعرف حاجات. فان جوخ كان في آخر عمره لخبط تقريبا جلنا. ففي بيتنا أنا ولكن ما كنتش أعرفها، واحد قال لي دي هي دي الحشيش الحديقة البيت، أي أزهار وخلاص كده يا شيخنا. والحشيش هو الأفيون، بس الأفيون عصارة الحشيش، يعني بيخرجوه منه كيف، وكل بلاء حرمه الله تعالى هو التحريم، يا إما بنص أو بدلالة، مش ضروري يكون نص، بدلالة، وهذا نوع من الدلالة. نعرف المقصد الثالث الاستدلال بالكلي كالحيوان. في حاجة في علم المنطق اسمه كلي وجزئي. كلي يعني إيه؟ ما لا يمنع نفس تصور معناه عن الشركة فيه، يعني المعنى نفسه مشترك يصدق، انسى علي ومحمد وابراهيم وجورج وفاطمه وجاك والاخر كل دول بني ادمين انسان. لكن لما اقول محمد او هذا الرجل خلاص دل على عين واحدة مشخصة. واضح يا سادة؟ ده جزئي وده كلي. والذي عايز شرح اكثر الكلي ما لا يمنع نفس تصور معناه. الدلالة نفسها تدل على عدم الاشتراك، على اسف على الاشتراك. لكن الجزئي نفس تصور معناه يدل على شيء واحد بعينه. الاستدلال طيب، فالقياس بنجيبه ليه؟ لإقامة الدليل، لأنني بإزاء حكم. الأولاني كان إدراك مفرد، لكن إذا قدمت حكما من الأحكام فلا بد من إقامة الدليل. إقامة الدليل يجب على مين؟ على المدعي، يعني الذي ينطق بالحكم عليه أن عليه عبء الاستدلال. كيف يستدل؟ في طرق ثلاثة للاستدلال. الاستدلال إما بالكلي على الجزئي، وضرب مثل للكلي بالكلي كالحيوان مثلا، أي كلي، حيوان، إنسان، كتاب، قلم، لأن ده يصدق على كل الأقلام، كل الكتب اسمها كتاب، مدام أوراق بين دفتين وفيها كلام يبقى كتاب، مش كده؟ الاستدلال إما بالكلي كالحيوان مثلا على الجزئي كالإنسان، يعني أنا عايز أعرف ما الإنسان، سيجي واحد يقول لي والله الإنسان حيوان لكن قادر على التفكير، حيوان ناطق، يبقى استخدم إيه؟ كليتين لشرح الجزء، الحيوانية والناطقية أو قدرة على التفكير. واضح؟ فأنا استخدمت الكلية أو كليين لبيان معنى الجزئي اللي هو إنسان. إنسان ده جزئي لأنه داخل تحت حيوان، لكن إنسان نفسه تحتيه جزئيات برضه. وإحنا قلنا الكلام ده، نقول ثاني إن علم المنطق في حاجة اسمها الكليات الخمسة. كليات خمسة يعني إيه؟ يعني الكلي أو الكل والجزء والإيه؟ والنوع والخاصة والعرض العام، أسف، الجنس والنوع، الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض. جنس يعني إيه؟ يعني كلمة شائعة في الدلالة. أما أقول الحيوان يعني كل الحيوانات اللي في الدلالة. كل الكائنات الحية، طيور هي حيوانات، أسماك حيوانات، بني أدمين، وحوش، كل ذا حيوان ما دام في حياة. حتى بعض الناس يعتبر نباتات حية، في العلم كده بيولوجي يعني يشمل نبات الحيوان. طيب، لكن ده جنس عشان شائع كتير واسع. لكن لما اجي احدده شوية او ابينه شوية اسمه فصل. فلما اقول مثل الحيوان وانتقل للانسان يبقى ده. لما اقول طب الانسان هو ايه؟ حيوان لكن مفكر او ناطق. كلمة ناطق دي فصل، لانها فصلت كل انواع الكائنات الحية وادتني نوع واحد بس وهم البشر. واضح الكلام؟ فده جنس شائع وده فصل، فصل حاجة ده عن ده. لكن لما اقول نوع يبقى انا بجيب الجنس واجيب نوع الفصل يديني النوع. زي البني آدم، إنسان، إنسان بقى اللي هو حيوان ناطق، استخدم جنس والفصل فحددت لي نوع من الأنواع الداخلة تحت جنس الحيوانات، فتحت الكائنات الحية بني آدمين ووحوش وبهائم وطيور وأسماك وحشرات وكثير، لكن أعطاني نوعا معينا من هذه الكائنات الحية والإنسان. لماذا؟ عن طريق الجنس واللي قلت عليه فصل. يبقى خلصنا من ثلاثة، جنس وفصل ونوع. وبعدين النوع ده يعتريه أحوال بنسميها أعراض أو صفات. إما صفة خاصة يعني لا تكون إلا فيه، وإما صفة عامة موجودة فيه وفي غيره. فلما أقول الكاتب، هل الحيوان يكتب؟ البني آدمين بس عندهم استعداد للكتابة، سواء كتب الفعل أو لم يكتب، لكن قادر على الكتابة بالفعل أو بالقوة. لكن الحيوانات الأخرى مش ممكن يقول لك ده القرود دلوقتي بتكتب شعر، كلام فاضي، وترسم لوحات، تمسك البتاع كده وتخبط، يبقى لوحات زي لوحات فاروق حسني، يعني بيعمل لوحات كده يقول لك ده فن، والله نقدر اعمل زيها احسن منها كمان. لكن لما تقول ماشي، الانسان ماشي، القرد ماشي، والسبع ماشي، والطير ممكن لو نزل على الارض يمشي، فماشي دي في الكل، من يمشي على رجلين ويمشي على اربع او كله ماشي. فده يبقى عرض عام او صفه مشتركه، صفه عامه. لكن ان كانت خاصه به يبقى اسمها خاصه او صفه خاصه. اختصارا قالوا خاص، يبقى جنس وفصل ونوع وخاصة وعرض عام. نعرف دول؟ ده عرفناهم، مش عرفناه، لأن دول اللي يتشكل منهم إيه؟ اللي فات، وهو التعريف. لكن هنا عشان نعرف ده علينا أن احنا نعرف القضايا اللي بيتركب منها اسم القضية. يعني إيه؟ يعني جملة مفيد، لفظ من الألفاظ، بس مش كلمة واحدة، عبارة، وعادة محكوم عليه ومحكوم به، وبينهم صلة، لأن الصلة دي قد تكون بالسلب أو الإيجاب. يعني القلم لا يكتب إلا في يد كاتب، إنما بنفسه لا يكتب، أو ده حكم سلبي. لكن لما تقول القلم يكتب يعني في يد الكاتب، فالحكم ده صح والحكم ده صح، وده إيجابي وده سلبي. فالحكم هو يعني نسبة شيء إلى شيء، أو نفيه عنه، أو الاثنين صح، ده حكم. إذا جئت بمفرد فالتعريف، وإذا جئت بحكم فالدليل، ودليل يعني قياس، والقياسات ثلاثة. وصلنا؟ نمشي بعد كده. الاستدلال إما بالكلي كالحيوان مثلا، على الجزئي كالإنسان، شوف نازل من حاجة عامة جدا وهو الكائنات الحية، على واحد من أنواع الأحياء الإنسان. يبقى ده استدلال هابط ولا صاعد؟ وده الأولاني، وهو أي ما يستدل فيه بحال الكلي على حال الجزئي، ده اسمه إيه؟ القياس. طب وإيه هو القياس؟ قول، أنا أعرف قول يعني لفظ، بس في كلمة قول في اللغة العربية لو بصيت لها يعني في أصل الدلالة أي لفظ مفرد أو مركب، لكن شاع في المركب، غلب على المركب. يعني أنت والذي تقول لك أنا كتبت مقال، مقالة دي يعني إيه؟ كلمة واحدة، ولا كتبت مقالة في صفحات؟ كان ابن رشد يقول قول، نحن نقول قولا، يعني مقالة. فالقول لا يكون وحده، غلب في اللغة على هذا، إنما قول يعني ملفوظ في أصل الدلالة واحد أو أكثر، لكن أصبح يدل على المؤلف. ولذلك لما تقول قول مؤلف، دي مش فصل. فاكرين لما أقول جنس فصل؟ الفصل اللي يطلع ده دليل البيان، وهو القول مؤلف، مقالة هتبقى كلمة واحدة، فالمقالة لازم تكون مؤلفة. لكن جاب كلمة مؤلف عشان غرض معين، هنقول واضح الكلام. فمؤلف دي ليست فصلا، أنا كتب لنفسي كده على الهامش، ليست فصلا، وإنما هي لتوضيح المعنى المضمن في كلمة قول، إنها ليست أي لفظ مفرد وإنما جملة. وإنت تستدل على لفظ مفرد، لو كان لفظ مفرد يبقى التعريف، إنما إحنا بنقول نلتمس الأدلة أو الحجج أو القياسات يا شيخ العرب اتصال على التلفزيون. والله الشيخ أحمد قال أنا ما بشوفش التلفزيون، وهو ده رجل مرحوم يعني، ربنا صرفه عن هذا إلى ما هو خير، ولا بعرف يقولوا المسلسلات والبتاع، ولا أعرف أنا حاجة. صحيح، لكن روح الريف المصري تلاقي المسلسلات هي نهارهم ومساؤهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا نقعد نتاوب هنا المقصد، وقلنا ما إيه، وهو أي ما يستدل فيه بحال الكلية على حال الجزئي، إيه هو اسمه القياس. ولكن القياس الثلاثة، عرف للقياس. القياس اللي هو النوع الأولاني اللي احنا بننتقل فيه من كلية وننزل لأحد جزئياته، هذا القياس. طيب ما تعرفه؟ قول، عرف بأنه قول، وقول يعني في اللغة مركب، مركب يعني مش كلمة واحدة، ليس كلمة واحدة، وإنما هو عبارة. لأن كلمة عبارة كلام في الإنجليزي معروف لك فريز، يعني أكثر من كلمة، تدل على معنى أو لا تدل على معنى كامل، لكن الجملة ما يدل على معنى يحسن السكوت عليه لازم. فإذا احتوت على حكم يحسن السكوت عليه هي الجملة، أو بعبارة المناطقة قضية. فالقضية تلك التي تحوي ما تطمئن إليه الناس، أو ما يحسن السكوت عليه، أو ما يشتمل على محكوم به ومحكوم عليه، وعلاقة، لأن دي مهمة جدا. العلاقة دي إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا، لكن في الحالتين علاقة، علاقة الصداقة علاقة، وعلاقة العداء والعياذ بالله علاقة، أليس كذلك؟ فالعلاقة هي الصلة، الرابط، سواء كان بالسلب أو بالإيجاب. هنا بيقول لك إيه؟ عرف لقياسه، عرف يعني الضمير هنا يرجع على اللي قبله على طول، وعرف هو أي القياس بأنه أي القياس قول أي مركب. مش في أصل اللغة له ينفعكم هنا، أنا قضيت وقت كثير ولا يشوف كتابي إليين إن أنا يعني تعمقت كلام السيلكوتي في الحاشية الأولى، لأنه كلام نفيس جدا، بس ما فيش وقت. والخلاصة بس إن في ثلاث أنواع من القياس، كما قلنا قياس أفقي كده، أنت بتنتقل من مفرد لمفرد، جزئي لجزئي. وهذه طريقة الفقهاء، وهي طريقة محترمة جدا في الاستدلال، وهنعرف ليه. والراجل هنا قايل ليه، إذا حبيت تعلم نفسك حاجة كويسة اقرأ كلام السيلكوتي، فهتلاقي ان يمكن تحويل، اذا كان ولا بد يعني طريقه ارسطو دي عجبك قوي، يعني انك انت تصل الى حكم كلي وبعدين تطبقه على جزئياته. عشان كده قلت لك القياس ده مش الاكتشاف، ده انت عندك حقائق علميه ولكن عايز تعرضها، وعايز تطبقها على مفرداتها، هو عباره عن قانون او قاعده كليه، وأنت تطبقه بالقياس على أجزائه وجزئياته ومفرداته. لكن في طريقة هي العكس، وهي أن تنتقل من المفردات إلى الكل، وتلك هي الطريقة العلمية المعاصرة. وفي طريقة أخرى محترمة جدا، كما حكيت عن الخمر وعن أنواع المسكرات الأخرى، فبدا مسكر، ولذلك ورد في بعض الأحاديث الصحيحة كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا كان يعجبك أو طريق أرسطو أهي كلام النبوة ماشي على حكاية قياس من الشكل الأول، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، شكل أول يعني المكرر فيه هو محمول في الأولى، مش كده؟ وموضوع في الثانية. أو إذا استخدمنا يعني عبارات المناطقة، إن هو الحد الأوسط أو المشترك المكرر هو محمول في القضية الصغرى وموضوع في القضية الكبرى، والصغرى موجبة والكبرى كلية. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا كان يعجبك كده يبقى إذا الرجل يمكن جدا تحويل الاستدلال ساعات المناطق يتكلموا عنه كده باستهانة الاستدلال الفقهي القائم على العلة المشتركة. وعرفت العلة المشتركة يعني وصف خد بالك بخصائص علمية ظاهر. لا يمكن ربنا ينوط الأحكام بأشياء كده باطنية. الظهر لما الشمس تبقى في كبد السماء حد يعني يجهل دي؟ يحتاج صحيح الساعة والمزولة عشان تساعدك. فين المزولة؟ موجودة في مساجد باكستان خشبة في ركن بتاع دي الحيطة يعرفوا بها الزوال وغيره. وفي شفت في مساجد المغرب موجودة في ساحة المسجد وبين منها مبنى مخصوص. كنا بنقول ربنا ينوط الأحكام بأمور ظاهرة. المغرب سقوط الشمس اختفى، الصبح الفجر قبل الشمس كذا، يجي ظهور الشمس ينتهي وقت الفجر أو الصبح، انتصر النهار والظهر. قال لك بقى قد طولك بالظبط أو قد مرتين في الخلاف يبقى هو ده وقت الليل. المغرب الله العشاء الشفق الليل. علامات ظاهرة، وصف ظاهر منضبط حاضر، يعني لا يمكن يكون مضطرب أو منضبط. وصف اللي مش منضبط لا يصلح للعلية، مناسب للحكم. يعني العقل يدرك كده صلة مفهومة إلا ما يقال عنه إنه إيه سماعي. يعني دي حاجات لازم نمشي ورا النبوة، هي عارفة الأضرار بتاعتنا والمنافع. ساعات لغاية دلوقتي الناس مختلفين في علة تحريم الربا، وحرام قطعا عند الكل، لكن ليه؟ للقوتية ولا خلاف طويل وعريض. ومنهم من يرجح إنه مسألة سماعية. الرسول قال الربا، ربنا قال الربا حرام، يبقى الربا حرام، سواء كان يعني انها كسب بدون مقابل بدون عمل، او انها تحكم في اقوات الناس، او ان الى اخره، او انها نوع من الانانيه، بدل ما تدي قرض حسن بتاخد اجره على الانتظار زي ما بيقولوا كده. واضح الكلام ولا ايه؟ الله اعلم، فيه يعني كلام كثير. إنما لابد أن تكون العلة وصفا حاضر سؤالك، ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم. لم تحرم الخمر لأنها سائلة، ولا لأنها غالية الثمن، ولا لأنها تفتح النفس للأكل. بيقولوا كده يا شيخنا، ولا لما يقصده الخواجات. يوم السبت ده ليلة الحد اعلم إنهم في أرض غانا، كل أوروبا خارج عقوله، يشربون ويفعلون. بس مش معناه هم وحشين واحنا كويسين، احنا بنشرب حشيش وهم يشربوا خمرة. اعرف الاموال اللي بيدفعوها المصريين في الحشيش وفي الموبايل، كلام على الموبايل في الرغي بلا فائدة، وأشياء أخرى مش عايز أتكلم عنها. فهي من أكثر الأمور التي تستهلك أموال المصريين. فالشاهد أنه هذه طريقة في الاستدلال والانتقال من أفقي، من جزئي لجزئي، لكن بحكم إيه؟ الوصف الظاهر المنضبط المناسب الحكم المشترك بينهم، وجد في الأصل المنصوص في الكتاب والسنة، ووجد في الفرع أي الحالة الجديدة التي نزلت بالمسلمين، فنقل حكم الأصل إلى الفرع. لكن برضو في عكس كده، كل وكل بلاش يكون فده، يعني ده جزء وجزء. ليه ما جابوهش؟ هنعرف السبب. وعرف بأنه قول أي مركب، المركب ده مسموع زي أنا بتكلم دلوقتي أو مكتوب أو في العقل. أساسا المنطق يدرس الأفكار، لكن لا يدل على الأفكار إلا بالكلمة، منطوقة أو مكتوبة. فلذلك نحن ندرس الجمل اللغوية ليس لأنها ألفاظ وإنما بحكم أنها وعاء للمعاني والأحكام. أنت تستطيع السيسر أمثل مؤتمر الشيخ الغزالي قال دكتور عمارة يعني ما فيش فائدة في المقولات العشرة وجهود الداعية هذا رأيه وليس هذا قولا جديدا. وإنما اللي يقرأ كتاب الإمام السيوطي صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام مع أنه هو نفسه منطقي ومتكلم ولكن هو روى الأقوال والأفكار والأدلة الواردة في هذا الباب ولكن الإمام الغزالي أقام الحجة على مقاييس المنطق هذه التي نتكلم فيها من القرآن. وقرأ كتابه الرائع اللي اسمه ايه؟ القصاص. خد بالك القصاص يعني ميزان. وابن تيميه نفسه بيقول ان ربنا سوره الحديد ايه وانزل ايه والميزان تنزيل الميزان هو ميزان الافكار الذي توزن به الافكار مش الميزان اللي هو الابان بتاع السمنه ولا بتاع القطن الذي توزن به البضائع لا وإنما الميزان في سورة الحديد اللي مذكور مع الأنبياء إن ربنا ذكر الوحي وذكر العقول فهي موازين الأفكار فالميزان ولذلك يسمى المنطق علم الميزان بس ما بيوزنش بضائع بيوزن أفكار يا عباد الله وانتوا جايين هنا ليه ما هو كله شغل في الأفكار والأفكار والأشكال والإجابات والاعتراضات يعني عشان تنظيف المخ له وتمرين على أن يواجه الآخرين ويدافع عن الدين وإلا العجائز هم اللي هي يدافع عن الدين كما قلنا يرد على بندكس لا هن راسخات العقائد نعم لكن لا يملكنا الدفاع عنها أنت اللي تقدر تدافع وهذا هو المطلوب. ففي فرق بين ترسيخ العقيدة وبين إيش كلام قلناه زمان غرسها ودرسها غرس العقيدة ودرس العقيدة غرس العقيدة في القلوب له وسائل كثيرة ودي مسألة تربوية والدتك والجو الإسلامي في مصر والشيوخ و و و و وتوفيق الله عدم الانحراف وكده ده اللي بيخلق اليقين والدراسة تؤكد ولكن ليس هو الطريق يعني. لكن درس العقيدة لتمرين هذا العقل على الدفاع عن الإسلام واضح يا سادة وانظر في الانتو يشوف بقى الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الإسلامي وعلى المسلمين وعلى كله انتو ناس إرهابيين ما لكمش صلة بالحضارة ولا بالأخلاق ولا بالبناء ولا بالتنمية ولا انتو ناس عايشين كده على حساب أمم أخرى فمن يدافع عن الدين. والله كان في راجل طيب في إسلام أباد أخي الإسلامي عارف اسمه كاكا خير مولانا كاكا خير كاكا دي معناها ابن أو من الناس اللي بيضربوهم بالطيارات من غير طيار دي في المنطقة دي وجده كان من مجاهدي المسلمين في الهند عاش 115 سنة فكان يقول في جمعيات في العالم للدفاع عن الحيوانات المنقرضة وعن النباتات المنقرضة أو المعرضة للانقراض ما حدش يتعرض للعلوم المنقرضة ما فيش واحد يعمل جمعية لإحياء العلوم المنقرضة اللي مش لاقي حد يدرسها ولا يفهمها كان هنا تدرس لكن للأسف الشديد أدي احنا بنحاول لإحياء وإيجاد الأزهري الحقيقي الأزهري القديم الأزهري القادر على أن يفهم يا شيخ اللغة العربية وعلوم الشريعة عقيدة وفقها وأن يعرف السنة والكتاب ويروي الحديث ويشرح القرآن هو ذا الأزهري وهو ذا الذي يملك أن يعيد القسطاس المستقيم والميزان ميزان الحضارة الإسلامية التي توقفت للأسف الشديد. نقرأ قول مركب، معنى قول يعني مركب ومؤلف مش كلمة واحدة. أما المؤلف ليه؟ وبعدين قال إن ده في التعريف، مش أنت عرفت إن التعريف يضم جنس وبعدين فصل، الإنسان حيوان وبعدين ناطق. طيب جنس وفصل، كلمة قول دي إيه؟ جنس، لأنها شائعة وتشمل كل الأقوال المركبة سواء كانت من النوع الذي نحتاجه أو لا. فقول ده جنس، سواء كان مسموعا ألفاظ أو كان أفكارا في العقل. بس أنا ما أعرفش ما يدور في رأسك إلا إن تكلمت، فغرض دراسة الأفكار ولكن بعد كتابتها أو سماعها أو نحوه. إما نسبة بين القياس المنطقي أو إيه والقياس الفقهي. قلنا النسبة بينهما أن الأول هو انتقال من كلي إلى جزئي، أما الآخر فهو كالانتقال من جزئي إلى جزئي. ولكن يمكن أن يحول القياس الفقهي كما قلت إلى قياس شكلي، بل إنه وجد فعلا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وحكيت لكم الحديث ألا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا نفسه هو الذي يقوله الفقهاء عندما يتعرضون لتحريم الخمر، يقولون الخمر حرمت لإسكارها، العلة هي الإشكار السوق تغيير العقل تغييره، سميت خمرا لمخامرتها وتغطيتها على العقل وإذهابها له. فإذا هو ذا السبب وتلك هي العلة. فإذا انتقلت من خمرة إلى ويسكي ولا أو كل ويسكي الخمر كل خمر هذه طريقة أمس، يعني من الممكن تحويل الانتقال من جزء لجزء إلى انتقال من كل إلى جزء، وقد حدث فعلا، وتلك هي العلاقة مؤقتا وبعدين هيبا أكثر. وإنما بيقول وهو جنس للقياس المسموع أو المعقول. افرض انه الكلام مكتوب قدامك وفهمته، تقدر ايضا تناقشه او تنظمه على على على صياغه منطقيه او قياسيه. وهو جنس للقياس المعقول، اساسا المعقول يعني الفكره، ولكن مسموع او مكتوب. وانما احتاج الى قوله. طيب ما دام كلمه مؤلف دي مش فصل، جابوها ليه؟ قال لك علشان يتقي بها معنى او سوء فهم. لو كان قال قول من قضايا يعني هو أحد هذه القضايا، قضية من بين القضايا، فعشان يقول لك إن القياس حاجة والقضايا حاجة والنتيجة حاجة. القياس هي مجموع الأشياء دي، قضايا يعني على الأقل قضيتين ثم فوق واحدة لا مركب. طيب وبعدين لا لا يلزم عنهما لذاتهما، واضح الكلام؟ يعني مش بناء على قاعدة أخرى خارجية، من داخل المقدمتين دول. كما نقول مثلا كل إنسان حيوان، يعني الإنسان كائن حي يتصل بالحياة، في كلام دي؟ طيب وبعدين وكل حيوان مثلا متنفس، الإنسان متنفس لأن من ظواهر الحياة التنفس. طيب يكون إنسان متنفس، طيب التركيب والتأليف لا فرق، التأليف هو جمع بين شيئين مع علاقة، التأليف يعني لازم يكون في صلة ألفة. يقول لك عطف الألف من الألف وخال اللام المعطوف، فالألف يعني ربنا واللام الإنسان، والجمع بينه في اللام ألف يعني دي العلاقة البشرية، مش تجسيد، ده مجرد مثال اشطل عليك مش عاجبك دي بعض. فهنا المنهج التفكيكي، لها نيجي في حكاية التفكيكي، وأفضل الكتب في ذكر المناهج الفكرية الحديث. حاضر، خلي سؤال انت اللي عامل ده، خليه دلوقتي أنا أعرف هذه. حاضر فيقول انه مؤلف لو كان قال قول من قضايا يبقى هو واحد منها، قضية من القضاء. إنما عشان يبين لك إن كلمة قول بحاجة مخالفة، مجموع القضايا هو القول وليس القول واحدا منه، لازم القياس يكون قضيتين على الأقل. بل عند النظر في العلاقة بين القضيتين سلبية أو إيجابية نخرج بنتيجة مخالفة مغايرة للاثنين، ولذلك يقولوا يلزم عنهما لذاتهما قول آخر اللي هو النتيجة. ما تكونش النتيجة إحدى المقدمتين أو مطابقة لها، ونبحث ليه ما دام هي معانا من الأول؟ فلابد أن النتيجة تكون مغايرة أو جديدة أو مختلفة عن تلك عن هاتين المقدمتين. واضح؟ والقول هو القياس اللي هو مجموع الحياة. فإذا القياس أو القول ليس واحدا من قضيتين، عشان كده زود كلمة مؤلف. مؤلف يعني مركب، اللي هي مفهومة من قول، فكررها زي ما بتقول العشاء الآخرة، هو في الصيف عشان ما هي العشاء؟ هي الصلاة الأخيرة، والآخرة بتأكيد لها. ساعات يقولوا العشاءين يعني اللي هو المغرب والعشاء، لكن لما يقولوا العشاء الأخيرة عشان تأكيد إنها هي مش بتاعت المغرب، لا هي الأخرانين. فهنا بيزود كلمة مؤلف ليتوصل منها إلى كلمة من قضيتين، أي ليس القول واحدا إحدى القضيتين، بل هو مجموع القضيتين، بل هو مجموع القضيتين والثالث اللي هي النتيجة. معانا حضراتكم في المبحث المنشور في كتاب المنهجية الإسلامية، والله ما عارف المنهجية الإسلامية دي، طلع لي أنا كتاب هذا المعنى أو العنوان الذي يتحدث أنت تحدثتم فيه عن علم الكلام. أنت غرضك المدخل إلى دراسة علم الكلام؟ لا ربما. لا يا مولانا، في كتاب، في كتاب من مجلدين طبع حديثا في السلام، اسمه المنهجية. نعم. في فصل حضرتك فيه. أوريه لي يا راجل الكلام ده. الذي عن علم الكلام وأن الموازين القرآنية أفضل وأسلم من متاهات علم المنطق. شوف يا سيدي، لقد قلت بأن الطرق إلى الحقيقة كثيرة وليست قاصرة على منهج واحد. لسه الأخ بيسألني المنهج التفكيكي، والمسلمين عرفوا المنهج التفكيكي، وأنا كنت متكلم في هذا قريب، معرفش فين حتة. يوم السبت يا مولانا. يوم السبت في الفكهان كنا بنشرح في أبكار الأفكار. فتفكيكي يعني إيه؟ أنا يعني ما علشان أفهم الحاجة، كلام قاله في الزمن ديكار، لابد أننا نفصصها إلى مكوناتها الأساسية. وفي ناس بيقول العكس، أنت ما تفهمش إلا بالكل، جشتل يعني لازم تنطب الحاجة في جملتها وبعدين تنتقل. لكن ده بيقولك مش هتفهم الجملة إلا عن طريق تفصيصها وتفكيكها وتحليلها إلى أجزائها ومكوناتها. ده له أحكام أو قواعد، وده له أحكام أو قواعد، وطريقة أرسطو القديمة لها قواعد، وطريقة الفقهاء المسلمين لها قواعد، اللي هي علم أصول الفقه. ده منهج وده منهج وده منهج، وكلها مناهج محترمة. وهناك المنهج الرياضي، مش كلكم عرفتوا شوية عن الهندسة وتقول حيث إن وحيث إن؟ إذن ما هي هي؟ أنت بتجمع قاعدتين وتستخرج حاجة جديدة، أو عدة قواعد حيث إن وإن وإن وإن إيه؟ وبعدين توصل لحاجة. فالنقطتين سواء النقطة فوق ولا تحت، حيث إن وبعدين إذن، هي دي نفس الخطوات بتاعت علم المنطق. فهذا منهج صوري رياضي، وهذا منهج صوري أرسطي، وهذا منهج مادي حقيقي إسلامي، وهذا منهج مادي استقرائي، وهذا منهج تفكيكي، وهذا منهج كلي. فهمني؟ وفيه قواعد بكل منهما، لأن عشان تفهم المنطق الرياضي مسألة فيها رموز وحاجات زي كده. ما المنطق القديم فيه رموز، يقول لك كل آبا وكل باجا، يعني قضية مركبة من موضوع محمول، والثانية مركبة من موضوع محمول. ماشي معه شضايا وقتكم، كل إنسان حيوان وكل حيوان، كل آبا وكل باجا. هو قياس الشكل الأول الحد الأوسط فيه أو المشترك فيه هو عبارة عن المحمول في الأولانية والموضوع في الثانية، ويتعرف من ده على طول أنه هو قياس الشكل الثاني، وعليك تطبيق قواعده لكي تصل إلى النتيجة الصحيحة. يعني لازم يكون إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، وإلا لا ينتج في إنتاج وفي مش عارف إيه أضرب غير منتج. واضح يا سادة؟ كل أولئك مناهج. وإذا كنت قلت هذا الكلام فأنا لم أقصد به المناهج التفصيلية، ولا ما قصده الإمام الغزالي من أن في الخصاص المستقيم، من أن قواعد علم المنطق يمكن استخراجها من القرآن الكريم، واستخرجها الرجل ببراعة فائقة. لكن أنا كان غرضي أن طريقة القرآن في الاستدلال على العقائد بلفت الأنظار إلى حقائق واضحة ملموسة في الحياة والواقع، هي دي اللي ينبغي أن احنا نركز عليها، لأنها هي التي تصلح للمثقف وللعام وللمنطقي وللفيلسوف ولكل واحد. هل أجبت عن سؤالك؟ فأنا لم أنكر ما قلته في المنهجية، وأنا الآن مشتغل كما لعلكم تعلمون أو بعض منكم بحاجة اسمها القواعد الاعتقادية. والقواعد الاعتقادية فرع جديد من علم الكلام، لكنه لا يهتم بالتفاصيل، وإنما يهتم بالقواعد الأساسية، سواء كانت منهجية كالتي نحن فيها الآن. من القواعد من نقول القواطع لا تتعارض، يعني الدليل القطعي لا يعارض الدليل القطعي، سواء كان نقليا أو عقليا. وعلى هذا أجمع المسلمون. عايز تتأكد من كلامي روح لواحد فيلسوف اسمه ابن رشد، هتلاقي نفس الكلام. أجمع المسلمون على أنه لا يمكن أن يتعارض الدليل القطعي العقلي مع الدليل القطعي الشرعي، إنما أحيانا يكون هناك أدلة ظاهرية، يعني تدل بظاهرها، مش فيه وجوه للدلالة في الألفاظ الشرعية، مش في حاجة اسمها المحكم وحاجة اسمها الظاهر وحاجة اسمها المتشابه إلى آخره إلى آخر المستويات في الدلالة، في فرق بين المحكم. فهذا لا يمكن، لا يقبله لا تأويلا ولا نسخا، مش كده؟ لكن الظاهر يقبل الناس ويقبل التأويل. فهناك فروق بين طرق الدلالة في الأدلة النقلية نفسها. المسألة فقط ان احنا نتعلم نعرف ازاي ربنا بيتكلم، وكيف نفهم كلامه، وكيف نستعين على ذلك بأي منهج يساعدنا، ولكن لا ننسى منهج القرآن نفسه. ولذلك تقول له انا اتكلمت قلت في المنهجية كلام، لا اتبرأ منه، وانما اقول ما هو احسن منه الان، واقول ان القواعد اللي دي هتردنا للقرآن، لان اول مصدر للقواعد. مثلا لما تقرأ في علم القواعد الفقهية يقول لك ايه القواعد الاساسية 4 أو 6 الفقهية، مش اللي بشتغل وانا واللي قلته من 15 سنة وما حدش عنها الحاجة. صحيح حصل يعني اهتمامات، لكن انجاز حقيقي لسه، لكن حصل رسالتين، واحدة دكتوراه واحدة ماجستير في السعودية. يعني الناس اللي ما كانش بيهتموا بعلم الكلام خالص وكده يعني. لكن القواعد الفقهية يقول لك القواعد الأصلية ايه؟ الايه؟ الضرر يزال، العادة محكمة، الأمور بمقاصدها، كمان واحدة كمان ايه هي؟ كل دي أحاديث وآيات بنصها موجودة في من جاء أمرنا فهو رد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلها متاخذة لفظا من الكتاب والسنة. فكذلك القواعد الاعتقادية ستردنا إلى القرآن. وأنا للشباء اليهودي 6 شهور بشتغل في 3 صور بس، في البقرة وآل عمران والنساء. إنما لو تقرأ في الكلام ده وتتتبعه ونشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى استدل على العقائد الإسلامية في كتابه، لأن زي ما بيقول ابن تيمية وفيه كلام كويس يا سادة، بيقول إن القرآن مسائل ودلائل، مش مسائل بس، يعني مش قضايا فقط، وإنما أدلة تدل على صحته. كالقرآن وكذلك السنة مسائل ودلائل. فعليك أن تعلم دلائل الله التي خمشوها بيقول لك قل انظروا ما يقول لك أنا كيف إيه الآية الكريمة اللي بتقول لا ساري رحمة الله كيف في الأرض. شوف الكلام اللي قدوا أبو تمام ويقول لك تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الماء. فين الشيخ إبراهيم اللي حفظ الشعر ده؟ إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك وكذا وكلام تاني منه مش فاكر. هي دي طريقة القرآن يعني تنفع الشعر وناسر وتنفع للمثقف وللعام وتنفع للفيلسوف. هذه ميزة الأساليب القرآنية لك ربنا ما حرمش انك انت هتناقش ناس مشتغلين بالفكر في العالم الغربي تستخدم التفكيكي والرياضي والصوري والمادي والاستقرائي وكل اذا كنت عايز تنتصر عليهم. عايز تنام في بيتكم نام وانفخوا واستريحوا وكلوا وكرش ولا ايه؟ ف دي فهمتها اهو ابو الهول اهو ابتدى يبتسم ده ما بيتحركش ابدا لاي حاجه لا لا تزلزله. فهل اجبت على اللي بيقول لي انت قلت والله انا ما فاكر المنهجيه دي مطبوع فين؟ سوريا السلام. صحيح اختلف العطاء في اعتبار النقد العلماء في اعتبار النقد منهجا. فهل هناك منهج هناك مش هجاو مدام في غلطة نحو يمها جاوش. شيوخنا كانوا يعملوا كده نكتب شكوى يقول لك لا هنا في غلطة نحوية مش هدي لك حاجة فأنا مش هجاوب. لا في منهج نقدي كل حاجة. منهج النقدي معناها روح النقد. روح النقد هي الفكر نفسه ما هو. لا فكرة بدون نقد. لما تبص يعني هل كل ما يقوله الناس صواب؟ هل القرآن ده ربما الأدلة الإيجابية على صحة العقيدة الإسلامية لا تزيد عن ثلث القرآن ولكن الباقي طبعا فيه حرام وحلال وفيه أشياء عملية لكن الباقي مما هو في العقيدة رد على المخالفين. يعني الكلام عن العقائد الباطلة أكثر من الكلام عن العقيدة الصحيحة. أليس هذا نقدا؟ فالقرآن هو مؤسس الفكر النقدي. يقرأ ما فيش كتاب في الدنيا كتاب سماوي فيه حملة على التقليد كما في القرآن حملة جبارة فظيعة ضد التقليد. يعني ايه الفكر النقدي؟ اذا كنت هتاخذ كل اللي هياخذ كل ما يقال له ده مثال على غياب العقل مش كده وفساد الحياة. لو أخذ الناس بما يقولون لادعى قوم إيه دماء قوم وأعراض مش كده وأموالهم لا يصلح العقل ولا تصلح الحياة بدون نقد يا صاحب الفلسفة النقدية. بس النقدية صرع النحوية مش بتاعتك دي. المنطق القديم والحديث دي ما قلناها. منطق قديم يعني صوري يعني أرسطالي أرسطاليسي يعني تنزل من فوق لحد تحت من كل إلى جزئات قديم. لكن المنطق الحديث يعني أشهر ما فيه لأن المنطق مش منطق مناطق زي ما شفنا تفكيكي ورياضي وكلي وإلى آخره وجدلي. جدلي مش بمعنى مجادلة ومناقشة لا معناه ان الافكار نفسها تتصارع ان في قضية وفي عكسها وبعدين الاثنين مجموع الاثنين والثانية دي نفسها يجي عليها وقت ايه والله الشيخ أبو الحسن الندوي أشار إلى هذا. عارفين أبو الحسن؟ أكبر علماء الهند المعاصري الله يرحمه. وقال إيه؟ ربنا بيقول وضل لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. شوف قالت إنا إليكم مرسلون دي فيها كم طريقة من طرق التوكيد؟ كام؟ يجي خمسة أو ست بس من طرق التوكيد، لأنه بيتكلم مع منكرين. إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنزل الرحمن من شيء، ما فيش حاجة اسمها واحد، إن أنتم إلا بيقول القرآن تكذبون. وبعدين إيه؟ وبعدين بقى الناس دول بيقولوا إيه؟ زهقوا بقى وبيقولوا زي المصريين لما يزهقوا من الـ من الـ من العسكري من مجلس عسكري. ما بقول لك السواق وانا جاي في السكه بيقول لي ده العيب بتاع الجيش، عايز يرغي معايا على الجيش وعلى العسكري. قلت له اه ده بتاعنا كلنا، بتاع الجيش وبتاعنا احنا كمان. فهو عايز تكأ كده عشان يرغي معايا، يجرجرني يعني للكلام على العسكري. ما علينا، خلينا هنا. فاحنا بنقول ايه بقى يا سيدي؟ الشيخ ابو الحسن بيقول قالوا طائركم معكم، يعني مش احنا اللي جلبنا لكم الشر وانتم متشائمين بينا، ده الداء في داخلكم انتم. تقرا الشرح بتاعه الآدي، هو ده المنطق الجدلي، الفكرة ونقيضها جواها. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وسر وكثر وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله، مشتاق لنفسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله، ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله.